لماذا نرتضي ذل القعود؟ لماذا اليوم نثقل بالقيود؟ لماذا لا تؤرقنا المآسي؟ بني قومي نراكم في رقود. لماذا نرتضي ذل القعود؟ لماذا اليوم نثقل بالقيود؟ لماذا لا تؤرقنا المآسي؟ بني قومي نراكم في رقود. نراكم تبصرون اليوم حربا ضرسا شنها جند اليهود. نراكم تنظرون إلى الثكالى وأدمعهن سالت في الخدود. نراكم تبصرون اليوم حربا ضرسا شنها جند اليهود. نراكم تنظرون إلى الثكالى وأدمعهن سالت في الخدود. نرى الغرب اللئيم يثور حقدا على الإسلام يرمي بالوقود. ونحن اليوم في لهو سكارى ونسرف في المعاصي والصدود. ونشرب من كؤوس الذل قهرا وأسياط النصارى في الجلود. لماذا نرتضي ذل القعود؟ لماذا اليوم نثقل بالقيود؟ لماذا لا تؤرقنا المآسي؟ بني قومي نراكم في رقود. لماذا نرتضي ذل القعود؟ لماذا اليوم نثقل بالقيود؟ لماذا لا تؤرقنا المآسي؟ بني قومي نراكم في رقود. نرى أعداءنا صاروا ذئابا تجرعنا كؤوسا من صديد. وتكوينا بنار من جحيم وتضربنا بأيد من حديد. نرى أعداءنا صاروا ذئابا تجرعنا كؤوسا من صديد. وتكوينا بنار من جحيم وتضربنا بأيد من حديد. فنصبح والدخان على سمانا وأصوات القذائف كالرعود. وما ذنب الأرامل واليتامى؟ فكم باتوا عرايا في شرود. جماجمنا تطير وفي ثرانا دماء كالبحار بلا جمود. لماذا نرتضي ذل القعود؟ لماذا اليوم نثقل بالقيود؟ لماذا لا تؤرقنا المآسي؟ بني قومي نراكم في رقود. لماذا نرتضي ذل القعود؟ لماذا اليوم نثقل بالقيود؟ لماذا لا تؤرقنا المآسي؟ بني قومي نراكم في رقود. بني الإسلام هذا حال قومي، فهل يا قوم هارون الرشيد؟ وما زلنا ننادي في البرايا وندعو للجهاد وللصعود. بني الإسلام هذا حال قومي، فهل يا قوم هارون الرشيد؟ وما زلنا ننادي في البرايا وندعو للجهاد وللصعود. فأين اليوم سعد والمثنى؟ وأين اليوم أمجاد الجدود؟ فكم فتحوا الممالك بالسرايا وكم حكموا الشريعة بالحدود. وسادوا العالمين إلى رشاد وساسهم إلى النهج السديد. لماذا نرتضي ذل القعود؟ لماذا اليوم نثقل بالقيود؟ لماذا لا تؤرقنا المآسي؟ بني قومي نراكم في رقود. لماذا نرتضي ذل القعود؟ لماذا اليوم نثقل بالقيود؟ لماذا لا تؤرقنا المآسي؟ بني قومي نراكم في رقود. نراكم قد نسيتم، نحن قوم لهم عز قوي كالأسود. إذا جن الظلام على ربانا دعونا الله خلاق الوجود. نراكم قد نسيتم، نحن قوم لهم عز قوي كالأسود. إذا جن الظلام على ربانا دعونا الله خلاق الوجود. ونمضي في الصباح على جهاد نخبركم بأننا في صمود. إذا حمي الوطيس فلا نبالي ونسرع للجهاد بلا خمود. لأننا لا نهاب إذا دعينا إلى الجنات جنات الخلود. لأننا لا نهاب إذا دعينا إلى الجنات جنات الخلود.